بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول ووجب دخوله قبل الغروب. الاعتكاف كما تقدم ذكر ذلك على ضربين: الاعتكاف المنذور والاعتكاف المنوي. إذا كان على حسب ما قرره المصنف هنا، إذا كان الاعتكاف منويا فإنه يندب لهذا الشخص الذي يريد الاعتكاف أن يدخل قبل الغروب، يندب له ذلك. أما إذا كان الاعتكاف منذورا، نذره هذا الشخص، أدخل وجوبه على نفسه، فإنه يجب عليه أن يدخل قبل الغروب. هذا التفصيل هنا الذي أظهره المصنف خرج. الوجه الأول منه على أن أقل الاعتكاف يوم، وعلى أن الفرع الثاني خرج على أن الاعتكاف يوم وليلة. وقوى الأول الثاني بالنذر وجعل الأول على حاله، وأن النذر إنما هو يوم فقط، تقله يوم. إلا أن هذا التفصيل هنا غير مسلم، لأن أقل الاعتكاف هو يومون وليلة. إذا كان كذلك فإن الاعتكاف سواء كان منويا أو منذورا يجب على من أراد أن يأتي به أن يدخل قبل الغروب، وإلا فإن اعتكافه يبطل أنه لم يأتي بحقيقته وماهيته. وملخص القول في هذا المقال في هذا الموضع هو أن الاعتكاف سواء كان منذورا أو كان منويا على من أراد أن يأتي به أن يدخل قبل الغروب، بناء على ما هو راجح في حقيقة في أقل الاعتكاف في حقيقة في أقل الاعتكاف، وهو أنه يوم وليلة. هذا ملخص القول في هذا الفرع. الفرع الثاني وصح إن دخل قبل الفجر. هذا الكلام أيضا مخرج على ما تقدم من أن أقل الاعتكاف يوم، ولكن هذا القول كما سبق ذكر ذلك قول ضعيف، لأن أقل الاعتكاف يوم وليلة، والذي دخل بعد الفجر إنما يحقق اعتكافا في النهار هكذا. والمسألة هنا يفرض فيها الرجوع للأسس، لأنها هي التي ستبين الراجح من المرجوح في مثل هذه الفروع. والأساس هنا الذي عليه المدار هو أقل الاعتكاف. ما هو أقل الاعتكاف؟ هل هو يوم أو يوم وليلة؟ وهذا سبق أن بحثناه في أول بحثنا في باب الاعتكاف، وما استدل به من جعل أقل الاعتكاف هو يوم وليلة، والمناقشة التي كانت قد أريدت في ذلك. إذن فهذا الأساس يرجع إليه ويبحث في حقيقته. من لا يشترط الصوم فإن الاعتكاف عنده لا يشترط فيه الليلة واليوم، بل يكفي أن يكون في اليوم في النهار. ومن لم يشترط فيه الزمان فإنه يعتبر الاعتكاف متعلقا بالفعل فقط كما هو معروف. إذ للناس في هذا المقال مسالك وطرق تجر من الحقائق كما هو معروف في بناء الأحكام الفقهية. وبيان هذا أن المحكم فيما يوتى ويضار الألفاظ الألفاظ هي التي تكون دائما معالم النظر والإرشاد إلى الأحكام. اللفظ الذي هو محل القول هنا الاعتكاف، هذا هو هذه اللفظة هي لفظة التي تبحث هنا. كلمة الاعتكاف هذه تحديدها أصل في الحركة الفقهية التي تكون في الفروع والمسائل التي تندرج تحت حكمه. أول شيء يبحث في هذا المقام هو تحديد هذه اللفظة، وللناس في هذا الأمر مسالك. الجمهور من العلماء على أن هذه اللفظة شرعية، وإذا كان هذا هو الذي تقرر في حقها فلا بد أن نطلب البيان والتحديد والتعريف لها من الشارع، ونراقب حينئذ أقواله أفعاله تقريراته التي تتعلق بمعنى هذه اللفظة. فإذا ما جمعنا ما حصل لنا من ذلك ركبناه ثم بنينا به التعريف والتحديد لهذه اللفظة. هذه طريقة التي يمضي عليها الجمهور من العلماء. لكن في حالة الأخذ توجد بعض الطرق أخرى التي يختلف فيها أهل هذا المسلك، إذ منهم من يلاحظ الموجود ومنهم من يلاحظ الموجود المناسب. فمثلا المالكية يلاحظون الموجود ولا يبحثون عن المناسبة، وإنما ينظرون إلى الهيئة التي حصل بها الفعل ثم يأخذونها ويعتبرون ذلك مقررا للتعريف والتحديد. وهنا ينشأ الخلاف بينهم وبين من يرى أن الموجود لا يلتفت إليه إلا إذا كانت فيه مناسبة لهذا الشيء الذي يدرج في ماهيته. فمثلا إذا نظرنا إلى الاعتكاف فإن له هيئة مخصوصة قامت بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الهيئة فيها أوصاف ظاهرها أنها مندرجة في الاعتكاف، وأوصاف أخرى يتردد النظر في تصنيفها، هل هي مندرجة في الاعتكاف أو هي وفاقية عارضة فقط. المالكية يجعلون غالبا في مثل هذه الأحوال يجعلون هذه الأوصاف كلها مدرجة فيما فيه الكلام والبحث. الآخرون بما يخالفون دائما يخالفونه في جملة من هذه الأوصاف التي يرون أنها لا مناسبة بينها وبين هذا الذي كلامنا فيه. وإذا كان الأمر كذلك فإن الاعتكاف طريقة تعريفه هو مراقبة الهيئة النبوية التي كان عليها في هذا الفعل، ثم ينظرون في هل خرج إلى الجنازة، لماذا لم يخرج إلى الجنازة، هل لأنه خرج منها لأنها تنفي الاعتكاف أو لم يخرج منها لأنه يوجد من يقوم بها، وهل إذا خرج إليها يبطل الاعتكاف ولا يبطله، ولماذا لم يخرج لعيادة المريض، لماذا لم يعظ، لماذا لم يعلم، لماذا لم يفتي. هذه أسئلة كلها ترد في هذا المقام. الملك يقول خلاص ما دام أنه لم يفعل يجعلوا ذلك تابعا للاعتكاف وأنه يحقق ماهيته. الآخرون تقول ربما لم يفتي لأنه لم يسأله أحد، وربما لم يذهب إلى المريض لأنه لم يعرض له ذلك، أو لم يخرج لجنازة لأن ذلك ليس مخاطبا به لأنه ربما لم يخبر، أو ربما وربما، يعني يدققون فيما يدرجونه في الماهية. هذا مسلك، وهذا يجب أن يحفظ حتى يعلم به طريقة بناء التعريفات والتحديدات، فإنه لب ما عليه المضار في سائر ما تبنيه من الأحكام. خلاص هذا عرفنا. إذا كان الشيء فيه تشكيك يتردد بين مراتب فلا بد أن يبحث في أقله وأكثره، في أقله وفي أكثره. نفس الطريقة الاعتكاف قد يكون مثلا يوما، 3 أيام، 10 أيام، خلاص أقله قالوا بأنه يوم وليلة، وليلة لماذا؟ لأن اليوم عندهم يندرج فيه، هذا قلناه مرارا وتكرارا، بأن اليوم عندهم يندرج في الأحكام الشرعية يندرج فيه الليل الذي قبله، هذا كررناه مرارا وقلنا نستصحب هذا الاعتبار الفقهي المالكي في مثل هذه الفروع. هم اليوم عندهم تندرج فيه الليلة، لأن اليوم في عرفهم لا يتم إلا بليلة، ولذلك يجعلون اليوم الذي زاد فيه المولود مقررا على وفق هذه القاعدة، فإن ولد في الليل يعد هذا اليوم مبدأ يوم الولادة، وإن ولد بعد الفجر فإنهم يعتبرون أن اليوم ملغى لأنه ليس كاملا، ما فيش الماهية دي اليوم، وناقشهم ولا تناقشهم هذا أمر يعنيك، لكن هكذا فكروا، وهذا ما قالوا، أنه إذا كان هذا هو الأساس الذي بنوا عليه فأنت تبني على أساس أظهروه، أما أن تقومه أو تنظر في قيمته العلمية فهذا شأنك، هذا لا يهمنا، فقط نوجه ونستعمل التوجيه في مثل هذا من أجل بيان المآخذ. وإذا بينت المآخذ انتهى الكلام حينئذ إلى مراتب أخرى من الفقه. إذا لو أن إنسانا، لو أنه اليوم عندهم تندرس فيه الليلة ولا يتركون هذه القاعدة إلا بالاستثناء، إلا إذا ورد استثناء يفيد أن ذلك الفرع لا ينطبق عليه، تنطبق عليه هذه القاعدة. إذا اليوم عندهم في العبادة وفي أمور الإزارة وفي العقيقة وفي الكراء لا بد أن يكون معه الليلة. إذا كريتي اليوم راه الشهر لا يبدأ إلا غدا، لا يبدأ إلا غدا، وإذا وقعت الإزارة فالإزارة تبدأ بعد فوات الليلة التي في القدام، وهكذا العقيق، وهكذا جملة من الأشياء. إذن هذا هو المستند. الاعتكاف عندهم ماض على نفس السند، فإنهم يعتبرون أن من نذر أن يعتكف يوما فإن الليلة مندرجة في لفظ اليوم عندهم فقها. هذا أساس القول في هذه المسألة، ومنتهى القول هو أن نبين الأساس، ثم للناظر للمنة في الفقه أن يبحث عن صحة هذا الإسناد أو عدم صحته. ولا أظن أن هذا الشيء سينتهي إلا إلى تقرير صحة مقالتهم في نهاية الأمر. إذن هذا ما يتعلق بالأقل، لا يمكننا أن نجادلهم الآن حتى نهدم أساسهم. إذا قدرنا مثلا نقول بأن اليوم لا تندرج فيه الليلة، وأن الصيام من شرط الاعتكاف، فإذا جمعنا كل ذلك في الاعتبار فإنا سنسيرهم فيما ذهبوا إليه في هذه الجزئية. هذا الأمر الأول. أما المنتهى منتهى الاعتكاف كما ربما سبق البارحة وسيأتي. نعم، أما منتهى الاعتكاف فهذه مسألة في الحقيقة لا بد أن نستشير فيها الأدلة الشرعية التي تكون محكمة في هذا الموضوع. نعم نعتمد الفعل النبوي، ولكن الفعل النبوي لم يرد فيه ما يدل على الحصر، لأن الحصر لا بد له من صيغة تدل عليه، وهذا هو الفيصل بين الفقيه ذي الوقوف عند الحدود أو الذي يذهب إلى تحكيم ما يسبق إلى ذهنه وتستحسنه النفس، لأنه إذا أراد أن يأخذ حكما من الدليل لا بد أن ينظر في الدلالة كيف دل الدليل على هذا الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال لم يتجاوز في الاعتكاف عشرة أيام، ولكنه أيضا ورد عنه أنه لم يتجاوز في النوافل 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غير رمضان. فهل يمكن أن نستفيد الحصر والقصر في مثل هذه المقامات؟ لا، لأنه توجد أدلة كثيرة تدل على خلاف هذا. إذن فالحصر لا يؤخذ من الفعل بذاته، بل لا بد من شيء آخر يفيد الحصر كاللفظة، أو أن يكون دليل آخر يرشد إلى ذلك، وهذا كله مفقود في هذا المحل. إذن لا بد أن نبقي اللفظ على ظاهره وإطلاقه والإطلاق إلى أن يرد الدليل الذي يقضي بالحصر والقصر والحد، وهو غير موجود. فلنمضي الآن على ما دل عليه الأمر المطلق وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف المأمور به غير محدد باللفظ، أما الفعل النبوي فلا يفيد الحصر والقصر. لكن بعض علماء المالكية وغيرهم وشي فقط المالكية، ولكن بعضهم فهم أن هذا الحد أن هذا الفعل النبوي يفيد الحصر والحد، وده في الحقيقة بعيد من التحقيق، لأن عندما نذهب إلى التحقيق وهو السؤال عن الدلالة ثم ننتقل إلى وجه الدلالة فإننا نلفي أنفسنا حينئذ تتلاشى تلك المعلومات التي تسبق إلى الأذهان. أن معلوماتي التي تسبق إلى الأذهان متى تعلم بأنها صحيحة؟ إذا عرضت عن القواعد، إذا أردنا مثلا نحدد بعشرة الأيام تقول فعل نبوي لم يتجاوز هذا القدر، لكن كيف يمكن أن نأخذ منه الحصر والقصر؟ كيف؟ بأي دلالة؟ فقط بالاقتصار؟ هل هذا كاف في إثبات حكم شرعي والإفتاء به للناس؟ هذه فيها جراءة شديدة وتجرؤ على حمل الألفاظ على معانيها بدون برهان ولا دليل، وهذا الآن قد شاع بين العوام الذين أقصى ما عندهم في الإدراك أنه إذا سبق شيء إلى ذهنه جعله مدلولا. والصحيح أن السبق إلى الذهن لا يعطيك حق إثبات الحكم، بل يوجب عليك أن تعرض حينئذ على القواعد، فما أفدت به القواعد حكم سواء وافقك أو خالفك. هذا مجمل القول في هذا المقام. إذن فالأقل قد تبين له مستند، أما الأكثر فكما ترون لا يوجد ما يجب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يعتكف إلا عشرة أيام يؤخذ منه الندب، لما هو معهوز عنه من أنه لا يواظب إلا على ما هو الأعلى في العبادة. إذا وضب على شيء فإن ذلك يدل على أنه الأرجح والأفضل والأحسن. إذن فالمواظبة هنا لا تستلزم إلا هذا القدر من الدلالة وهي الندبية، أقصى ما أخذ من هذا هو هذا الحكم. أما الحصر أو الوجوب أو ما شبه ذلك فهو ليس موجودا ما يقضي به في هذا الفعل، فوجب الاقتصار على الندب هنا ولا يتخطى إلى ذلك. تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. نعم. وندب لهذا المعتكف أن يكون في آخر المسجد، والندب هنا إنما هو ندب بالوسيلة وليس ندب بالصيغة، لأن الندبية تحصل أحيانا باعتبار أن اللفظ قضى بها، وأحيانا تحصل باعتبار أنها من الوسائل العادية. الوسائل العادية إذا دفعت بها أمور مكروهة فإنها تكون في مرتبة الندب، وإذا دفعت بها أمور محرمة فإنها تكون في مرتبة الوجوب، خذ هذه القاعدة فإنها تنفعك في مراتب الأحكام وميزان العدل. ما دفع به المكروه يكون مندوبا، وما دفع به الحرام يكون واجبا. وإنما طلب هنا أن يكون في آخر المسجد لدفع التشويش والتشوش، يدفع التشويش عن الناس ويدفع التشوش عن نفسه. ودفع التشوش مطلوب، لأن التشويش على الناس مكروه، قد يرتقي إلى درجة أكثر من الكراهة. والتشوش عليه أيضا يخل بعبادته، التشويش له مراعاة في الشرع، يشهد الشرع له بالاعتبار. ما يقع به التشوش شهد له الشرع بالاعتبار. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأدين بالعشاء فابدأوه، بماذا تبدأون؟ بالعشاء، حتى لا يشغل البال الرغبة في الطعام، أنه إذا وضع الطعام هناك وأنت تشمه ورائحته قد ملأت المكان وأنت تصلي، فلا شك أنه توجد جاذبية خرجت بيا ما عرفنا واش كاينه ولا ما كايناش، ولكن لما قال هؤلاء موجودا فهي موجودة. نؤمن بالغيب، وخانا ما كان من وجود جاذبية حقيقة، بل نؤمن بشيء آخر سر موجود آخر ماشي جاذبية. أنا تيقول لي كاين الجاذبية في الأرض، حنا كيقولنا كاين الجاذبية، ما عمرناش فينها، فين هي الجاذبية؟ ما فين هي؟ فين الجاذبية؟ فين هي؟ كاينة في الأرض كتشد عباد الله، وكون كانت الجاذبية كتشد كاع ما تمشي، ما تشدش بحال هذاك العيار. دائما نشكك في كل شيء مما يأتي به القوم، خاصة إذا كان لا يدرك بالحواس، لما عهد في داخل هذا أمر آخر، خلينا من هذا الشيء. إذن خلاصة الكلام أن هذا الشيء لما كان يجذب النفس إلى الشغل به فإن الشرع قال بدأوا بالعشاء تعشوا وادفعوا عنكم هذا السبب الذي يفيد التشويش. إذن فالشرع قد شهد لهذا الأمر بالاعتبار، هو دفع التشوش. فإذا شهد الشرع لعلة ما بالاعتبار تنزل منزلة العلة المؤثرة. هذا ما بقاش هذا غادي نقلبوا لها على المناسبة ولا على الإخالة ولا خلاص، شهد الشرع للتشوش بالاعتبار في الأحكام فننزله حينئذ ميزانا ومعلمة، فحيث نتشوش يجب أن ندفع التشوش. لما اعتبر الشرع حتى في الصلاة بدأوا بالعشاء، يبدأوا بالعشاء، وهكذا كل ما يشغل فإنه يدفع. كذلك عندما قال أن الحقن أيضا يدفع قبل الصلاة، لماذا؟ لأنه يشوش الصلاة لحقين. إذن خلاصة الكلام أن هذا أن دفع التشوش هنا مطلوب، والشرع قد شهد لهذا الأصل بالاعتبار، فصارت هذه العلة مؤثرة لأنها ثبتت بالنص ولو على سبيل الاستنباط. قد تقول إن العلة إذا لم ينص بها ليست مؤثرة. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنه يشوش البال، ولكنه حقيقة معنى وبين، هذه ما كتسماش مؤثرة، هذه كتسمى غير مناسبة، خرجناها ماشي صلح بها. لأن من شرط العلة المؤثرة أن يقع التصريح بها بأحد حروف السببية لكي لا يكون زولة بين الأغياء منكم فبظلم من الذين هادوا. لأجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل كتسمى العلة المؤثرة، لأن وقع التصريح بها بحرف العلة والسببية. أما هذه التي تكون فقط بالنظر والاستنباط فهذه تسمى المناسبة، ولكنها عند جمهور علماء الفقه تعتبر مقبولة، ولم ينازع في ذلك إلا الظاهرية ولا اعتبار بهم، ولا اعتبار بهم في مثل هذه المواضع. إذا خلاصة الكلام، خلاصة القول في هذا المقام أن مزيان سويس موسيقى ديال المدرسة. خلاصة الكلام أن هذا الشخص يكون في آخر المسجد لهذه العلة، في آخر المسجد. وإذا كانت العلة في آخر المسجد ينتقل إلى أول المسجد ولا تكون جامدا، إنما لأن الحكم إذا علل بعلة فإنه يدور معها وجودا وعدما. إذا كانت سوس عاوتاني في آخر المسجد وفي الصداع وفي سمته، اذهب إلى أول المسجد، لا تبقى في أول المسجد. وإذا كان في أول المسجد أو في آخر المسجد، اذهب إلى وسط المسجد، وهكذا هو يدور مع عدته وجودا وعدما. نعم. وبرمضان وبالعشر الأخير لليلة القدر الغالبة فيه. نعم. طيب الشيخ المالكي رحمه الله تقرر فيما سبق أنه العمل الذي يتكرر وتخالفه صورة، تخالفه صورة ما، فإنهم يلغون تلك الصورة ويعملون بالعمل الذي يتكرر. نعم. لكن السؤال، إذا ما خالف هذا كون العمل متأخرا، هو العمل الذي تأخر من النبي صلى الله عليه وسلم، هل تحكم هذه القاعدة أيضا أم ينظر إلى العمل المتأخر؟ هو في الحقيقة هذه المسألة الآن دائما الأوصاف ما يمكنش نرجح بينها حتى نرى الصورة كيف هي، أن هذا من باب تعرض لأن أدل على هذا حسب الصورة في الاعتكاف، لأنه نعم. اعتكف في آخر عمره صلى الله عليه وسلم في العام الذي توفي فيه، اعتكف 20 يوما. نعم. ولكنه فيما سبق كان يعتكف 10 أيام. نعم. فهل يكون مندوب هو اعتكاف 20 أو 10؟ هو على حسب التعليل ديال 20. لماذا اعتكف 20؟ إذا كان هذا غير معلل، بمعنى أنه لم يفوته شيء وأنه كان أتى ذلك عن اختيار، فإن الذي سيكون السنة حينئذ هو 10 و20 معا، ما غاديش يلغي الصورة ديال 20 إلا إذا وجد علة تدل على أنه كان لسبب، مثلا يقدر يكون أنه مثلا لم يعتكف في ذلك العام لسبب ثم اعتكف في العام الآخر 20، فهذا من باب القضاء ممكن. لا بد أن ننظر فيما يسمى بالقرائن المحددة لحالة الدليل، جملة من القرائن، جملة من الأمور التي تصحب الدليل من أجل معرفة حاله. إذا لم يوجد شيء مما يدل على هذا يحكم 20 و10 بلا فرق، فيجعل كل سنة ومندوبا. وبرمضان وبالعشر الأخير لليلة القدر الغالبة فيه. نعم، يندب الاعتكاف في يجوز الاعتكاف ويطلب في سائر السنة إلا في يوم العيد، لأن يوم العيد في الصوم. أما الاعتكاف فإنه يكون في السنة كلها، لكنه في رمضان مندوب زائد على باقي الزمان بهذه الميزة وهي الندبية. فإذا كان عرض لك أن تصوم أن تعتكف في رمضان وفي غير رمضان فرمضان أفضل، لكن لو اعتكفت في شوال وذي القعدة فهذا اعتكاف صحيح، أنه يجوز إذا كان إنسان قد أتى بشرطه وبتمامه فهذا كاف. ثم في العشر الأواخر أفضل لما عهد من الناس، هو معروف في الإسلام من أن ليلة 27 تكون في العشر الأواخر لما ورد في ذلك من النصوص. والعشر الأواخر بعدما يكون الاعتكاف مندوبا فإن فيها الأوتار التي قيل بأنها محل ليلة القدر 25 و27 و29. على كل حال هي موجودة، سواء فسرنا العشر الأواخر بما يبقى من العشر، أو فسرنا الأوتار بما يبقى من العشر، أو فسرناه بما يبدأ به من أول العشر. على كل حال الأوتار موجودة في العشر الأواخر بأي تفسير فسرت، وقد مضى أنهم حملوا هذا الأمر على طريقتين، اعتبار ما بقي أو اعتبار أول العشر، هذه طريقتان مختلفتان في هذا الأمر. وفي كونها بالعام أو برمضان خلاف وانتقلت. على كل ليلة القدر الكلام فيها طويل والأقوال فيها متشعبة، وهي من المسائل التي كثر فيها الكلام الطويل وللناس فيه ترجيحات وللناس فيه مباحث. وذو الرغبة في ذلك يرجعوا إلى ما قيل في ذلك في كتب الحديث التي صروح الحديث التي لأهلها عناية خاصة بهذا الموضوع. وعلى كل فالذي يغلب على النفس ويكون هو الذي تميل إليه هو أنها ليلة القدر قد تكون ما بين 25 و 29، هذا هو الذي يغلب على النفس. هل يوجد على ذلك دليل قاطع؟ لا. هل هذا الترجيح الآن ترجيح علمي يكون بأدلة تقضي بهذا الترجيح؟ هذا أيضا فيه نظر، لكن بكثرة القرائن والكلام وما يدور في هذا المقام، نفس ميالة إلى أن الاعتكاف إلى أن القدر لا تخرج عن 25 و 27 و 29 على ما تبين الناس، وليس في ذلك أمر قطعي علمي يمكن أن تطمئن إليه النفس على قطع. على كل فأن ليلة القدر من الناس من قال بأن تكون في طول العام، ومنهم من قال بأن تكون في طول شهر رمضان، ومنهم من قال بأن تكون في الأوتار، ومنهم من قال بأنها لا تتعلق بالأوتار، للناس في ذلك كلام طويل. والذي دق نفس مطلبها في 75 و 99 فهذا لا يعني بأن هذا في أن الذي يقول بأنها في العام يخالف الحديث، أو أن الذي قال بأنها في رمضان يخالف الحديث، لا، هذا القول ليس فيه دلالة على الحصر، وإنما فيه كلام إرشاد. اطلبوها في هذه الأحوال، اطلبوها في هذا في هذه الظروف فقط. ولكن هو لم ينفي أن تكون فيما سوى، لأن النفي أخذه من اللفظ له طريقته في مباحث الدلالة. أن باش نأخذ النفي من اللفظ يجب أن يكون ذلك بطريقة علمية تنضبط بالقواعد. الشيخ نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال تمسها في 25 و 27، إذن لا سيدي لا توجد في العام، لا توجد، لا، تعرف أن استنباط الحكم من الدليل له ضوابطه وله قواعده. والحدود كما هي موضوعة في الصلاة بأربع ركعات في الظهر وفي المغرب 3، كذلك أيضا حدود الألفاظ فيها أيضا نفس ما في هذه الأشياء، فكلها يجب أن يوقف عندها بلا زيادة ولا نقصان، وذاك هو الذي يطلب في علم الأصول في مباحث الدلالة. لأن النقاش يكون على هذا، على هذا الموضوع، هذا أين نقف، وهل لنا الحق أن نأخذ هذا الحكم من هذا اللفظ أو لا نأخذه، وإذا كنا سنأخذه منه يجب أن نعلم درجة الأخذ، هل هي بالظاهر أو بالقطعي أو بشيء آخر يسمى الوهم. لأن مسائل ديال الشريعة راهي محكمة متقنة، لكن لما غلبت الآن الاندفاع العامي في كل شيء سقطت الحدود، وذهب الناس إلى أخذ الأحكام بدون قواعد، وهذه آفات هذا الزمان. أن لا بد أصلا من هدم هذه الأشياء التي تحول بين الناس وبين الوصول إلى إعمال القواعد والضوابط والأخذ بالحدود الشرعية قبل البحث في إنتاج علم صحيح بالمناقشة العلمية الكافية. إذن خلاصة الكلام أن هذه الأقوال كلها لا تنفي الحديث، لأنه لا يمكن أن نأخذ النفي إلا بدليل دل عليه، والإشارات النفسية التي تقام قد لا تعتبر في باب الأحكام الفقهية المعتبرة، وإن كانت النفس تميل، لأن الميل النفسي لا يدل على أن الدلالة هي التي هدتها إلى ذلك الميل. نعم، ربما تميل عندما تسمع لفظا إلى معنى وتظن أن الدلالة أعطت لك هذا الحكم، ولكن إذا حققت في الموضوع تجد أن هذا الشيء كان وهما، وأن الميل النفسي لم يكن من جهة هذا الدليل، وإنما كان من جهة أخرى. إذن هذا ما يتعلق بهذا الفرع. ثم قال فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ولما كانت مبطلات الاعتكاف قسمين، قسم يبطل ما فعل منه ويوجب استئنافه وقد تقدم في قوله وإلا خرج وبطل إلى آخره، وقسم يخص زمنه ولا يبطل ما قبله، وهو ثلاثة أقسام، منها ما يمنع الصوم والمسجد وأشار له بقوله وإذا نظر أياما غير معينة أو معينة من رمضان أو من غيره فحصل له عذر في أثناء اعتكافه وزال بنى ملاصقا لبنائه بزوال إغماء أو جنون أو حيض أو نفاس أو مرض شديد لا يجوز معه المكث في المسجد. الآن ندخل الآن في مبحث مهم جدا، وهو مبحث الدخول في الاعتكاف وطروي ما يرفع هذا الاعتكاف. تقدم فيما سلف أنه توجد أمور إذا طرأت على المعتكف تبطل اعتكافه. هل تتذكرون شيئا من هذه المفردات التي إذا أتاها المعتكف تبطل اعتكافه ولزمه أن يبدأ اعتكافه من أوله؟ مثل ماذا؟ خرج بغير عذر. مثال من خرج بغير عذر أشنخ وخ... أه؟ أه؟ نعم الشرب متعمدان وكل متعمدان وأشنخ السكر زيد مرتكب كبيرة على وجه الإجملة. ثم من خرج لزيارة والديه في حال المرض هل هذا يبطل ولا يبطل؟ يبطل ولا يبطل؟ متأكدين؟ يبطل؟ متأكد؟ بأنه إذا خرج يبطل؟ ماذا قلت؟ لا يبطل أو يبطل؟ هذا دليل على أن الفروع لم تكن محصرة، فكيف بما سواها من منطقة وتحتها من مباحث؟ هذا يجعل عليكم لا تحفظون الفروع على وجهها. إذن نبدأ الآن في هذا الذي في هذا القسم الثاني. في هذا القسم الثاني هذا كله الذي تقدم يبطل به الاعتكاف بلا فرق. إذن الآن نبدأ في هذا القسم الثاني. هذا القسم مداره على أن المعتكف قد دخل إلى معتكفه فطرأت عليه أمور ترفع اعتكافه. سنحدد هذه الأعذار أولا. العذر الأول ما هو؟ الإغماء، المرض، الإغماء، ثم الجنون، الجنون إيه؟ الحيض، النفاس، الحيض، النفاس. هذه تسمى ماذا؟ الأعذار. كم هي؟ خمسة. إذن خمسة أعذار. الآن ننتقل إلى أصناف المعتكفين. أصناف الاعتكاف كم هي؟ خمسة. ما هي؟ نذر معين في رمضان. النذر المعين في رمضان. ثاني النذر المعين في غير رمضان. النذر المعين في غير رمضان. في غير رمضان. ثالث النذر غير المعين. النذر غير المعين مطلقا. غير المعين زيد بالملاحظة ولا بالملاحظة؟ غير معين. غير المعين ايه؟ التطوع. التطوع زيد المعين بالملاحظة. المعين ما معنى المعين بالملاحظة؟ النية زيد. ثاني التطوع غير المعين. التطوع غير المعين. كم هذه؟ هذه هي أنواع الاعتكاف. هذه هي أنواع الاعتكاف. إذن فتلخص من هذا أننا إذا ضربنا خمسة في خمسة كم يحصل؟ 25. لأن النذر المعين إما أن يرد عليه المرض صاحب النذر المعين في رمضان، إما أن يرد عليه المرض أو الإغماء أو الجنون أو الحيض أو النفس، وهكذا سائر الأشخاص الآخرين. فإن هذه الخمسة قد ترد على كل واحد منهم، أليس كذلك؟ مفهوم؟ خمسة في خمسة كم؟ 25. إذن 25 صورة، أليس كذلك؟ ننظر الآن في الظروف التي عرض فيها هذا أحد هذه الأعذار. الحالة الأولى ما هي؟ قبل الشروع. قبل الشروع. الحالة الثانية؟ بعد الشروع. بعد الشروع. الحالة الثالثة؟ مع الشروع مقارنا له. مع الشروع زيد؟ مقارنا له. مقارن لماذا؟ له للشروع. كم هذه؟ كم؟ ثلاثة مضروبة في 25 كم؟ 75. إذن كم من صورة عندنا في هذا الموضوع؟ 75 صورة، كذلك؟ جيد. الآن نبدأ في الأحكام. عرفنا الصور، نبدأ في الأحكام. نبدأ بالنذر المعين في رمضان. الأحكام مكتوبة عندكم. النذر المعين في رمضان. في رمضان نذر أن يصوم مثلا أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، ما إذا ترى ما الذي سيطرأ عليه؟ سيطرأ عليه العذر إما قبل الشروع زيد أو بعد الشروع، بعد الشروع أو مع هكذا طرأ عليه أحد الأعذار الخمسة بعد الشروع مع الشروع بعد الشروع كذلك قبل بعد مع ياك قبل وبعد ومع أليس كذلك؟ الصور هنا التي تخرج كم؟ 15 صورة ما زال موصلنا 15 صورة 15 صورة هذه ما حكمها؟ يبني مطلقا أحسنتم يبني مطلقا 15 صورة يبني مطلقا 15 صورة يبني مطلقا. ما معنى يبني مطلقا؟ أن هذا الشخص كان قد طرأ عليه الإغماء قبل الشروع واستمر مثلا يوما كاملا وهو اليوم الذي سيعتكفه، نفرضها في زيد مثلا، زيد اعتكف نذر أن يعتكف في رمضان 10 أيام، لحقه الإغماء قبل الشروع، يلا دخل فأراد أن يدخل في الاعتكاف فلحقه مثلا جنون صافي، فقد الرجل عقله فبقي مثلا 5 أيام وهو مجنون. ماذا سيفعل إذا عقل؟ إذا رجع إليه عقله يدخل إلى المعتكف. كم بقي له؟ أحسنتم، يبني على الخمسة الأولى، الخمسة الآن أسقطت عنه لما تقدم تحقيقه وتقريره في قول سابق من أن الصوم المعينة إذا مضى زمنه ما الذي يقع؟ يسقط، لأن القضاء إنما يكون بأمر جديد، لأن القضاء إنما يكون بأمر جديد، وما دام ليس بأمر جديد وليس هذا قد أدخله بوجوب آخر والعمد فلا شيء عليه. إذن هذا جن 5 أيام قبل الشروع بعد الشروع مع الشروع أصيب بالجنون 5 أيام، هذه 5 أيام ماذا سنفعل بها؟ سنعدها من أيام الاعتكاف. وكم بقي له؟ خلاص هذا هو حكمه، هذا مثال، ولكن أن تمثل بما تشاء ثم تنزل القاعدة حينئذ على تمام. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني ما هو؟ نذر غير معين هو مثلا نذر غير معين، نذر أن يعتكف 10 أيام لكنه لم يعينها، لم يقل في رمضان ولا في غير رمضان، لكن لما نوى أن يدخل في الاعتكاف أو دخل في الاعتكاف أو مع دخوله في المعتكف طرأ عليه مثلا جنون، دابا نتم الجنون لأنها هي التي كثرت مع الذكور هنا ماشي مع الإناث، جنون لأن الجنون قريب من كل واحد، ما يسمى عندهم بالانهيار العصبي، انهيار العصبي، المرات ملي كتحمل البهيمة ما لا تحتمل كطيح، تحملت الأعصاب ديالك ما لا تحتمل خلاص سقطت على الأرض ببردعتها. إذن نذر غير معين هذا أيضا ماذا سنفعل فيه؟ نفس الحكم الذي جعلناه في النذر المعين في رمضان، نفس الحكم، إذا أصيب بالجنون مدة فإن تلك المدة تلغى من ذلك العدد، ثم بعد ذلك ما بقي فإنه يكمله. هذا القسم الأول والقسم الثاني. إذا جمعنا 15 مع 15 كم يخرج؟ 30 ماذا؟ صورة. لا نحتاج إلى أن نذكر الإغماء والجنون وكذا والمرض وهذه الأشياء كلها، لأن كل واحدة فيها خمسة خمسة خمسة، كل خمسة بخمسة، كل خمسة بخمسة، قبل الشروع 5، بعد الشروع 5، مع الشروع 5، المجموع 15. هذا مع ذاك تجمعات ثلاث سورة. ثم ننتقل الآن إلى النذر. زد النذر المعين من غير رمضان فيه أيضا كم من سورة؟ 15. حكمه في عشرة تسقط وفي عشرة القضاء متلاصقا. نعم فيها عشرة تسقط وفي عشرة. ما هي التي تسقط؟ إذا حصل العذر قبل الشروع أو مع الشروع تسقط. هذا كيتسمى التفصيل في المسألة. إذا المسألة الأولى هذه السورة الأولى والثانية ليس فيها تفصيل. وفي هذه تفصيل. ما هو هنا؟ إذا حصل العذر قبل الشروع أو مع الشروع. إذا حصل زيد العذر زيد مع الشروع أو قبل الشروع. مع الشروع أو قبله ماذا يحدث؟ لا يجب القضاء يسقط القضاء. هذا نذر معينا فحصل له العذر مع الشروع أو حصل له قبل الشروع واستمر ومثلا قال سأعتكف عشرة أيام من شوال. فرضوا هنا شوال جاء من شوال ولما أراد الدخول إلى المعتكف حصل له مرض. هذاك عشر أيام من شوال الأولى ولا الثانية ولا الثالثة التي نذرها وأعلم بما نذر. هذه العشرة الأيام الآن إذا استمر به هذا الحال فيها خلاص سقط عنه القضاء. والوجه كما سبق ذكر ذلك أن القضاء إنما يكون بأمر جديد ولا يوجد أمر جديد فسقط القضاء. بين هذا. كم هنا كم من سورة؟ عشرة. كم بقي بعد الشروع؟ بعد الشروع هو دخل في المعتكف فطرأ عليه ماذا؟ المرض. بعدما شرع في الاعتكاف طرأ عليه المرض جنون الإغماء إلى آخره. ما حكمه؟ القضاء متصلا وجوبا. نعم لا بد أن يكون فيه القضاء حال كونه متصلا بما سبق فعله أليس كذلك؟ نعم هذه الصورة التي هنا. الصورة الرابعة أو الحالة الرابعة ما هي؟ التطوع المعين بالملاحظة. التطوع المعين به ما معنى الملاحظة؟ بس استنى الملاحظة هنا بالقصد أنك مثلا نذرت أن تتطوع أن تعتكف عشرة أيام ولكن لم تنطق بها لكي تسمع النذر أسبق اسمية ديالو هذا قبل كان واحد أعطينا له اسما استراحيا فيما سلف إذا كنتم تتذكرون هكذا وعنده اسمية أخرى قبل شنو هو شوفوا ليش اسمية أخرى كان عنده اسمية اسمه المصطلح الاستراحي كاين النذر المعين وكاين ندرش المضمون حسن النذر المضمون لكن هذا الآن فيه التعيين ولكنه بالملاحظة أي القصد هو لم يرفض به لكن نواه هو في نفسه لأن النذر لا يكون إلا بالتلفظ ولا يمكن أن يترتب عليك بالقصد وحده. النية وحدها لا تجعل هذه العبادة مندولة. ربما يقول لك قولا ندب نويت نعتكف عشر أيام من شوال إذا هذا يجب علي. لا النية لا تصير هذه الأشياء واجبة. كديرهاش واجبة أي ما كديرهاش واجبة لا بد من التلفظ بلفظ يرتب في الذمة الوجوب. اسم هذا حينئذ النذر المعين بالملاحظة. هذا ما حكمه؟ يسقط القضاء مطلقا. نعم إذا فات زمان هذا مثلا قال سأصوم عشرة أيام من شوال نواها فقط ماشي قال نواها فمضت تلك المدة كلها وهو مغمى عليه أو مجنون أو مريض. ما الذي يقضى به في حقه هو سقوط القضاء. يسقط عنه القضاء. إذن سقوط القضاء. زيد ثم الرابع تطوع غير المعين. تطوع غير المعين يعني تطوع ولكن هو ما جلس لا عشرية فات الشهر ولا فات الشهر قال أنا سأعتكف عشرة أيام ما ينهش نهائيا ما ينهى. ولكن لما دخل فيها أو لما شرع فيها شرع في هذه في هذا الأمر طرأ عليه عذر من هذه الأحزاب، ما حكمه؟ يسقط القضاء. نعم، دائما في هذا كله يسقط القضاء. إذن في الحالة الثالثة وفي حالة الرابعة وفي حالة الخامسة يسقط القضاء، وفي الحالة الثالثة قلنا فيها تفسيرات. لا نعم، الحالة الثالثة فيها تفسير، ما فيها سقوط القضاء مطلقا، فيها تفصيل. وفي الرابعة والخامسة سقوط القضاء، وفيما مضى البناء على ما بقي. هذا ما يتعلق بهذه المسألة على وجه التفصيل. ثم قال ما وجه هذه الصورة اللي فيها التفصيل في قوله وإن طرأت بعض الشرور في القضاء؟ وإن طرأت بعض الشرور في النذر المعين من غير رمضان، وإن طرأت بعض الشروع في القضاء، وإن طرأت هذه الأعذار بعض الشروع ياك بعض الشروع فالقضاء، هذا هو الذي صرح به. هذا الشيء عندكم تأكدوا من هذا اللفظ، وهذا وإن طرأت الأعذار بعض الشروع فالقضاء هنا في أي صورة؟ في النذر ماذا؟ المعين من غير رمضان. المعين إن طرأت الأعذار على النذر المعين من غير رمضان فإنه يقضي، فإن عليه القضاء لما فاته من الأيام الأخرى، لأن فيها وحدة سنة في الوحدة هذه، لأن هذا النذر المعين يجعل هذه الأشياء من باب وحدة الذات، وهذه قد قررناها فيما سبق وعلمنا بهذا ذلك الفرع، وقلنا بأن هذا الشيء يعتبر كيوم واحد، فإذا أفسد منه شيء فسد كله ووجب عليه قضاء. شيخنا إذن الوجوب وجوب القضاء بالشروع لا بالنذر المعين؟ نعم هو بالشروع، ولكن هو إذا كان معينا ولم يأتي به فإنه يأثم، لكن إذا دخل فيه وجبه، وحينئذ يكون هذا الصوم كيوم واحد لا بد من قضائه. هذا هو وجه المسألة باختصار. هل هناك شيء؟ تفضل. والمراد بالبناء الإتيان ببدل ما حصل فيه المانع وتكميل ما نذره، سواء كان ما يأتي به قضاء عما منع فيه صومه كان يأتي به بعد انقضاء زمنه كرمضان والنذر المعين، أو لم يكن قضاء كالنذر غير المعين. نعم واضح. قال في الحاشية قوله وإذا نظر إلى آخره، حمل الشارح كلام المصنف على صور النذر الثلاث جريا على ما عزاه ابن رشد للمدونة من أن النذر المعين من غير رمضان إذا طرأ فيه عذر فإنه يقضى، لا على قول سحنون إنه لا يقضى مطلقا. وحاصل كلام المقدمات أن الناذر أياما بأعيانها إما أن يكون من رمضان فعليه قضاؤها، وإن مرضها كلها لوجوب قضاء الصيام عليه، وإن مرض بعضها قضى ما مرض فيها، وإن كانت من غير رمضان فمرضها كلها أو بعضها. فثلاثة أقوال: أحدها وجوب القضاء مطلقا على رواية ابن وهب في الصوم، الثاني عدم القضاء مطلقا وهو مذهب السحنون، الثالث التفرقة بين أن يمرض قبل دخوله في الاعتكاف فلا يلزمه وهو مذهب ابن القاسم في المدونة على تأويل ابن عبدوس، وإن نظر أياما بغير أعيانها قضى ما مرض منها أو أفطره ساهيا يصل ذلك باعتكافه ولا خلاف في هذا. قال في التوضيح: فإن كان الاعتكاف تطوعا فأفطر فيه لمرض أو حيض فلا قضاء عليه، لكن إن بقي عليه شيء من المنوي بعد زوال المانع بنى كما في ابن عاشر. انتهى من البناني. وحاصل إيضاح المقام أن تقول العذر إما إغماء أو جنون أو حيض أو نفاس أو مرض، والاعتكاف إما نذر معين من رمضان أو من غيره، أو نذر غير معين أو تطوع معين بالملاحظة أو غير معين، فهذه 25 من ضرب 5 × 5، وفي كل منها إما أن يطرأ العذر قبل الشروع في الاعتكاف أو بعد الشروع فيه أو يقارن الشروع فيه، فهذه 75 صورة. فإن كان الاعتكاف نذرا معينا من رمضان أو نذرا غير معين طرأت خمسة الأعذار قبل الشروع في الاعتكاف أو بعده أو مقارنة له، فإنه يبني في هذه 30 صورة. وإن كان نذرا معينا بغير رمضان فإن طرأت 5 أعذار قبل الشروع في الاعتكاف أو مقارنة له فلا يجب القضاء، وإن طرأت بعد الشروع فالقضاء متصلا، فصوره 15. وإن كان تطوعا معينا بالملاحظة أو غير معين فلا قضاء، سواء طرأت 5 أعذار قبل الشروع أو بعده أو مقارنة له فصوره 30. فالجملة 75 صورة. وبقي حكم ما إذا أفطر ناسيا، والحكم أنه يقضي سواء كان الاعتكاف نذرا معينا من رمضان أو من غيره، أو كان نذرا غير معين، أو كان تطوعا معينا بالملاحظة أو لا، فصوره 5. فجملة الصور 80. إذا خلصة كلام أن هذه الصور. وإذا أردت أن تزيد مزيدا من التقرير لهذا على الأقوال الأخرى فإنه يمكن لك أن تتخذ لذلك جدولا، ثم تكتب تلك الأقوال كلها، ثم حينئذ تنظر في المذاهب الأخرى التي تخالف هذا الذي قررنا. إذا الغرض هنا وبسط الصورة أولا وبيان فك أجزائها، ثم فصل أطراف منها على أطراف حتى تتخذ في الذهن لها صورة كاملة. وإذا أردت أن تزيد مزيدا من البحث في هذا وأن تنقل هذه الأقوال التي نقلها في المدونة وفي المقدمات، فهذا يمكن أن يكون أيضا مزيدا على ما تقدمت. شيخنا في هذه الصورة الأخيرة في من أفطر ناسيا، هم سووا بين من أفطر في حالة الفرض أي في النذر، وبين من أفطر في حالة التطوع. نعم. فجعلوا سواء يقضي في الكل. نعم. فما وجه قلنا هذا المسألة بما إليك تنبهت، قلنا بأن قضية الصوم الذي في الاعتكاف ليس كالصوم الذي في غير الاعتكاف، هذا نعلي فيما سبق. الصوم الذي في الاعتكاف ليس صوما في مرتبة النفل، بل هو أقوى منه، أنه يعد من هذه العبادة. ولما كان الصوم متصلا بالاعتكاف تقوى جانبه، ردفنا فيما سبق، ولذلك لم يفرقوا هنا بين الصوم الفردي والنفلي، لأن هذا قريب منه. هو كما فيما سبق وجهناه في فرع سلف، ولكن لا يستحسن مثل هذا في مثل هذه المقامات من أجل التذكر ولترسيخ هذه الأمور أو هذه الاعتبارات التي قد يقع الدهول عنها في العادة. نعم. إذا طرأ العذر في النذر المعين من رمضان قبل الشروع فيه، نعم، قالوا أنه يبني، نعم، عندما يزول العذر. وفي النذر المعين في غير رمضان إذا حصل العذر قبل الشروع فيه، نعم، قالوا يسقط القضاء. ما وجه التفرقة بين ما فهمت السؤال. النذر المعين من رمضان إذا طرأ العذر قبل الشروع فيه قالوا عندما يزول العذر يقضي. يبني. وفي النذر المعين من غير رمضان إذا حصل العذر قبل الشروع قال يسقط القضاء. نعم. ما وجه التفرقة بين، لأن هذا الآن لم يدخل في العبادة. بماذا يجب عليه هو القضاء؟ الشروع. والشروع لم يحصل في الحالتين. لا، ولكن في رمضان، في رمضان هذا الزمان فيه ماذا؟ محدد، ليس بفعله هو، ليس بصيغته هو، بل هو محدد بالشرع. والفرق بين الأمرين واضح. هذا الزمان الآن زمن الاعتكاف، من الذي حدد هذا الموضع بالعبادة؟ هو الشرع. أذكر هذا الفرع حتى أكتبه مصورا. شنو هو الفرق بينهما؟ زيد الصورة الأولى التي في رمضان إذا نذر معينا في رمضان، معينا في زيد رمضان، إيه، وطراء العذر قبل الشروع، ترى العذر قبل الشروع، إيه، ما زال العذر بينه قبل العذر بنى، ياك نعم. وإذا نذر دب الآن، هذا أولا توجيهه، هذا ما هو في رأيك أنت؟ ما هو توجيهه؟ شنو كيبانك بأنه يوجه به هذا الحكم؟ لماذا لم يقضي ويبني؟ لماذا؟ لأنه مغلوب على عدم صوم، على عدم الاعتكاف تلك الأيام. دب هذا إذا أراد أن يقضي الآن، أن يقضي هذا الاعتكاف، ما الذي يحتاج إليه؟ الأمر الجديد. لا يوجد هنا أمر جديد، إذن سقط عنه القضاء. في النذر المعين. النذر المعين ماذا يعتبر النذر المعين؟ الذي نذره الشخص بنفسه ماذا يعتبر؟ يعتبر ذاتا، يعتبر شيئا واحدا، بمعنى أنه إذا كان مريضا في أوله ثم صح في آخره فإنه لا يصح له هذا إلا بفعل هذا، وسبق رسلنا إلى ذلك لأنه ذات واحدة. وكررنا هذا التعليل مرارا في مسألة كيف هو إن تقدمت، دائما نقول بأن هذا يعتبر ذات واحدة، وأجبنا عن إشكال سبق في هذا المقام. نعم. وقولنا في أثناء اعتكافه أما لو حصلت قبل دخوله أو قارنته بنى في المطلق وفي المعين من رمضان لا في المعين من غيره ولا في التطوع، وتقدم معنى البناء. ومنها ما يمنع المسجد فقط كالسلس وتركه لعدم القضاء فيه فليتأمل. نعم، إذن الآن قلنا هذا ما يمنع من الاعتكاف، من تمام الاعتكاف هذا الشخص يخرج من المسجد لأن المجنون والمغمى عليه والمريض و ها من فيه هذا العذر من النساء يجب أن يخرج من المسجد، لأن هذا يمنع من البقاء في المسجد ومن الاعتكاف. لا يمكن يمنع من الصوم ويمنع من البقاء في المسجد. وتوجد أسباب أخرى لا تكون مثل هذه السبب لكل وجه، ولكنها تمنع من ماذا؟ المسجد فقط. هي لا تمنع من الصوم ولكن تمنع من المسجد. مثل ماذا؟ سلس وتركه لعدم القضاء فيه. نعم، سلس إذا كان في إذا كان إنسان به سلس لا يمكن يبقى في المسجد لأنه يلطخ المسجد فيجب عليه الخروج، لكن هل هذا يمنعه من الصوم؟ لا يمنع من الصوم. هل يمنع من الاعتكاف؟ لا يمنع من الاعتكاف. السلس لا يمنع من الاعتكاف ولكنه يمنع من البقاء في المسجد. هذا المثال الأول. المثال الثاني أو لمرض الخفاء كذلك. ومنها ما يمنع الصوم فقط. نعم، هذا يمنع من المسجد هذا فقط كالسلس مثلا. ومنه ما يمنع من المسجد كمثلي. ومنها ما يمنع الصوم فقط وهو ما أشار له بقوله كأن منع من الصوم دون المسجد لمرض خفيف أو زوال حيض نهارا أو دخول يوم عيد أو فطر نسيانا. إذن هذه الأعدال الآن هي فيها ما يمنع من البقاء في المسجد وهو السلس، وفيه ما يمنع من الصوم ولا يمنع من البقاء في المسجد، وهذا البقاء في المسجد في بحث فيما يتعلق بالحائض. المثال الأول من عنده مرض خفيف يبيح له الإفطار. كذلك الأمر الثاني ما هو؟ زوال الحيض نهارا. نعم، المرأة مثلا جهاد الأمر هذا بالنهار ثم طهر. ثم ثالث دخول يوم العيد. ثالث دخول يوم العيد. فهذه ماذا تمنع هذه من؟ الصوم فقط. فقط. إذن فهذه الثلاثة يمكن، ولكن لماذا قال بأن الحائض تمنع من الصوم دون المسجد؟ ما صورة ذلك؟ أنها طهرت بماذا؟ بالنهار. فيجب عليه أن ترجع إلى المسجد. هذه تمنع من الصيام ولكنها لا تمنع من الرجوع إلى المسجد. إذا في الصباح كان عندها العذر فمنعت من المسجد ومنعت من الصيام. مضت ساعة ثم طهرت خلاص مزيان، الآن يمكن لها أن تذهب للمسجد لكن يمكنها أن تصوم، لأن الصيام لا بد أن يكون مبدأه قبل الفجر وبنيته. هنا لا يمكن أن تحدث نية على مذهب المالكي فتدخل في الصيام لأنهم لا يقبلون النية بالنهار، ثم إنها أصلا لا يمكن لها أن تصوم لأنها قد قام عنها صفة الصوم قد زالت عنها صفة الصوم بهذا الوصف الذي طرأ عليها. إذن خلاصة الكلام أن هذه يمكن لها أن ترجع للمسجد، فهي يمنعها من الصوم ولا يمنعها من المسجد. هذه الصورة المستشكلة قد حلت بهذا التفصيل. ثم قال وفي قولنا زوال حيض نهارا إن دفع ما قيل الحيض مانع من الصوم والمسجد والمسجد معا، فكيف جعله المصنف بانعا من الصوم فقط؟ وحاصل الدفع أن مراده بالحيض هنا الذي طهرت منه نهارا وهو مانع من الصوم فقط، ألا ترى أنه يجب عليها الرجوع للمسجد وليس مراده مطلق الحيض إذ هو مانع منهما كما مر؟ إذن هذه الأعذار الآن التي قلنا بأنها تتبعها هذه الأحكام التي مضت، إذا طرأت على الشخص هل يجب عليه الخروج من المسجد؟ هذا يتقرر بحسب نوع العذر، فإن كان العذر الطارئ من هذا الصنف الذي يمنع المسجد والصوم فهذا مما يجب الخروج به من المسجد، فطلع عليه إغماء، جنون، مرض إلى آخره، هذا يجب عليه أن يخرج من المسجد، لا يجوز له البقاء فيه. أما هذه التي تمنع من الصوم فالراجح أنه يجب عليه أن يخرج، لكنه ليس هذا واجبا. الراجح البقاء أو الراجح الخروج؟ البقاء. الراجح هو البقاء. مثلا طرأ عليه العيد، مثلا عنده العيد، أو طرأ عليه مرض خفيف، هو راه معتكف، راه ما زال في الاعتكاف، نحن نتحدث عن شخص معتكف، وطرأ له مرض خفيف منعه من الصوم، الراجح أن يبقى في المسجد وعليه حرمة الاعتكاف. وكذلك هذا الشخص الآخر الذي طرأ عليه أشناء وما أمر آخر زوال حيض نهاضا أفطر النسيان، نعم، هذا أيضا مما يستحب معه، مما يستحب معه البقاء. طرأ عليه العيد، طرأ عليه العيد أو المرض الخفيف، هذا يبقى في المسجد، هذا أفضل له، لأن قيام الاعتكاف به يرجح هذا الأمر، يرجح هذا الأمر. لكن أن يخرج هذا لا يبطل الاعتكاف، إذا خرج لا يبطل الاعتكاف، لأنه كما سبق أن ذكر أنه أن قوة حضور العيد هنا معتبرة لأنها ترفع الصيام، وذلك يدل على قوته إذا قرنت بالاعتكاف، قاعدة تقدمت. إذن هذا هو الحكم في هذه المسألة. ثم قال قوله في العذر المانع إلى آخره، أي كالإغماء والجنون والحيض والنفاس والمرض الشديد الذي لا يطيق الإقامة معه في المسجد، والوجوب متعلق بالولي في الأولين والمعتكف في الباقي. واضح. قوله والراجح إلى آخره، أي فعليه قول المصنف وخرج من طرأ عذر خاص بالأعذار المانعة من المسجد والصوم. وأما قول الخرشي وخرج من حصل له عذر من هذه الأعذار لكن وجوبا في المانع من الاعتكاف وجوازا في المانع من الصوم، فهو مبني على خلاف الراجح لاقتضائه أنه لو جاء العيد في أثناء الاعتكاف جاز له أن يخرج يوم العيد، وكذلك إذا مرض مرضا خفيفا، وهو خلاف الراجح على ما قاله علي الأجهوري. وقد يقال إن الخرش ارتضى ما ذكره تبعا للتوضيح، فإنه جعل جواز الخروج في العذر المانع من الصوم فقط مذهب المدونة. واضح. وعليه حرمته، أي حرمة الاعتكاف، فلا يفعل ما لا يفعله المعتكف من جماع أو مقدماته أو غير ذلك، فإذا زال العذر رجع فورا للبناء كما تقدم، وإن أخره، أي أخر الرجوع ولو لعذر من نسيان أو إكراه، بطل اعتكافه واستأنفه. إذن هذا الشخص إذا قلنا بأنه يخرج، الناس الذين يخرجون الآن، قلنا يخرج، خرج من المسجد، فأنت غير مخاطب بالبقاء فيها. أو هذا الذي لم يطلب منه الخروج ولكنه جاز له الخروج مع مخالفته للأولى وهو البقاء، ما الذي عليه بعد الخروج؟ عليه أن يحتاط فيتجنب ويتوقع كل ما يتجنبه المعتكف بلا فرق، فلا يجوز له أن يأتي شيئا حرم على المعتكف أو منع منه، هو في الدار ولكن هو في الاعتكاف من ناحية الحرمة. وهذه الحقيقة اعتبارية حكمية تكون على المرء قائمة به، فتتبعها الأحكام، كل هذه مسائل اعتبارية في عالم الأمر، في واقع الأمر وعالم الأمر الإلهي، تقوم به الصفة وتتبعها أحكامها التي لا تنفك عنها. هذا الشخص إذا رجع إلى بيته يجب عليه أن يكون في حالة الاعتكاف، فكل ما حرم على المعتكف يحرم عليه، هذا وجه المسألة. وإذا ما ارتفع هذا العذر في تلك اللحظة التي يرتفع فيها العذر وجب عليه الرجوع إلى المسجد، سرجع، زال الجنون، زال الإغماء، زال المرض، زال هذه الأمور الأخرى، فإذا زال هذا الشيء وجب عليه الرجوع إلى المسجد، إذا لم يرجع بطل اعتكافه إذا كان ممن يبني، ووجب عليه أن يبدأه من أوله كأنه لم يفعل شيئا، لأن ذلك التأخير فعل خارج عن محل الرخصة. بقاؤه في البيت مع تخلصه من ذلك الوصف تصرف خارج عن عن عن ما شرع له بالرخصة، لأن الرخصة إنما يفعل بها ما شرعت له، ولهذا يقال والرخصة تقدر بقدرها، فلا يجوز أن تتجاوز بها المقدار الذي رخصت فيه. وانظر ما مداها وحكمه على حسب النظر الفقهي في ذلك. وهذا تجدونه منزلا مطبقا في سائر مواقع الرخصة، فالذي رخص له أن يغسل الرعاف اشترطت عليه شروط، إذا تخطاها بطل اعتكافه. وهكذا أيضا من أذن له في مخاطبة الإمام، وأعطي له أن يخاطب الإمام ولكن بمقدار ما يفهمه، وتجاوز هذا إذا كان من آخر يبطل الصلاة. يقول يا سيدي محمد راه خليتي السجدة، عليه أن يقول له سجدة سجدة كافية في التنبيه. والإمام يقدر فعلا ماضيا تقديره تركت سجدة، هذا الحياة ديالو هو كيقرأ أن المفعول إذا حذف عامله يقدر، مش كيدير بالنحو إلا ما استعملوا في الصلاة. تركت سجدة وتركت سجدة يستحضرها في ذهنه ثم يبني عليها الحكم، ولا يجوز له أن يتخطى مثل هذا الكلام، فإنه إن تجاوزه يبطله مثل الصلاة. الرخصة لا تتعدى قدرها، فإذا تجاوزت بها القدر الذي أعطي له الشرع تبطل. ولهذا السيد الآن، هذا السيد الخارج من المعتكف له الحق أن يبقى ما قام به العذر، فإذا زال العذر وجب عليه الرجوع. هل يغتفر ما بينه وبين المسجد؟ يغتفر ولو كان بعيدا، لأن هذا تابع للرخصة، هذا من باب التبعية. مثلا يكون عنده بينهم بالمسجد ساعة ديال الرجل ولا كذا يمشي، ولكن ما كان مشكل ما دام أنه قد شرع في ما يتمكن به من الرجوع فكأنه قد رجع. إذا وما قلب الشيء أعطى حكمه، وللوسائل حكم الغايات. لكن إن بقي في بيته واسترسل في البقاء وبقي على هذا الحال، فإنه يكون حينئذ اعتكافه باطلا. وهنا سؤال، ماذا لو أنه بقي يوم العيد ويوم الثاني والثالث؟ هل يبطل اعتكافه؟ لا، لأن ذلك كله عيد. الأيام الثلاثة كلها عيد، وخاصة في عيد الأضحى الذي فيه ما فيه الكباب، فيه الكباب مع الأتاي الذي قال الشاعر وشربه مع الشواء والكباب يفتح للصحة منه ألف باب. سبتي مع الكباب هذا يفتح للصحة ألف باب. أنا الجفاف سعيد. خلاصة الكلام أنه إذا كان في هذا يغتفر، لأن هذا كله ظرف العيد ولا إشكال في ذلك. ثم قال الشيخ، قالوا ولو أخره نسيانا بطل اعتكافه. نعم، بطل اعتكافه، لأن النسيان فيه شبهة الإهمال، وكررنا هذا مرارا وقلنا بأن النسيان يجعلون فيه شبهة الإهمال. لم يتقدم مثل هذا؟ ألم يتقدم مثل هذا؟ كان عليك أن تستحضره وتضع السؤال على وفقه، فتقول هل كان النسيان هنا مؤثرا لأن فيه شبهة الإهمال أم لا؟ لذلك تكون قد انتفعت بما سبق. وكذلك تفضل قوله وإن أخره بطل، أي إذا كان تأخير كثيرا وهو ما يعد به متوانيا عرفا، ومحل البطلان به ما لم يكن التأخير لكون الوقت وقت خوف كما قال عبد الحق، وذلك كما لو زال العذر ليلا وأخر الذهاب للمسجد حتى طلع النهار لخوفه في ذهابه ليلا. نعم. إلا إن أخر الرجوع ليلة العيد ويومه فلا يبطل لعدم صحة صومه لكل أحد، بخلاف لو طهرت الحائض أو صح المريض وأخر كل الرجوع فيبطل لصحة الصوم من غيرهما. واضح الكلام. وإن اشترط المعتكف لنفسه سقوط القضاء على تقدير حصول عذر أو مبطل لم يفيده شرطه، ووجب العمل على مقتضى شرط الشارع مما تقدم، والله أعلم. نعم، الحقيقة الشرعية إذا لزمت لا تتأثر بالشروط إلا ما استثنية. هذه الصورة التي أمامنا هو شخص قال سأعتكف عشرة أيام، ثم قال ما لم يكن يطرأ لي ما يرفع هذا الاعتكاف، فإن طرأ فإن هذا الاعتكاف ملغا. شرط في إتمام اعتكافه أن لا يطرأ عليه رافع من هذه الأعذار التي تقدم بيانها، وقال أنا غادي نمشي نعتكف، ولكنه قال بشرط أن لا يطرأ ما يرفعه، فإن شرط ما يرفعه فإنني في حد من هذا الأمر. نظير هذا ورد في بعض نصوص الحديث في ما يتعلق بالحج. الحج أن امرأة قالت من النبي ما قالت له من أنها قد يحل بها ما يمنعها من إتمامي، فقال لها قولي في حجك ما لم يكن كذا وكذا إلى آخره، لكن هذا مخصوص لا ينتقل إلى هنا لأنها قضية عين، فلا يمكن أن تستعملها إلا حيث وردت. هذا هو الوجه في المسألة. أما هنا إذا قال ما لم أكن كذا كذا فهذا ملغا، فإذا طرأ عليه شيء من ذلك فلا بد أن يحاكم أن يعامل كغيره من الناس بالأحكام التي تقدم بيانها. هذا ما يتعلق بهذا الفرع على تمام. ثم قال قوله وإن اشترط إلى آخره، حاصله أن المعتكف إذا شرط أي عزم في نفسه على ما ينافع اعتكافه، سواء كان ذلك العزم قبل دخوله المعتكف أو بعده، بأن قال إن حصل لي موجب للقضاء لا أقضي، أو أعتكف ولكن أطأ زوجتي، أو أعتكف ولا أصوم، لم يفيده شرطه، أي يبطل على المعتمد، واعتكافه صحيح ويجب عليه القضاء وإن حصل له العذر. وقيل لا يلزمه اعتكاف، وقيل إن كان الشرط قبل الدخول في الاعتكاف لم يلزمه الاعتكاف، وإن كان بعد أن دخل بطل الشرط. نعم، الكلام على الشرط مع العبادة والكلام على الشرط مع المعاملات في كلام طويل، ولكن أن يتفرع كثيرا وأن يتشعب وأن تكثر الشروط في باب المعاملات، أن إدخال الشروط في الأمور الدين في الأمور العبادة والمعاملات باب واسع، في بحوث مستفيدة ومذاهب كثيرة، وللمالكة فيه تفاصيل كثيرة، وهي في الحقيقة تتجلى في باب البيوع والإجارة وغيرها. أما هنا فإنهم يلغون الشرط ولا يعتبرونه في باب العبادات، ذلك قال هذا السيد ما الشرط ملغا، شرطه لا يؤثر لا قيمة له. وفقه الشروط في الإسلام في مذاهب مختلفة مع مسالك متباينة، منهم من يسلك مسلك النقد للشروط على وجه التمامية الظاهرية، ومنهم من يفصل تفصيلات مبنية على اعتبارات، ومنهم من يفصل تفصيلات أخرى على اعتبارات أخرى أدق أو أعم أو أقل من ما عند الآخرين. وفي الحقيقة الكلام على الشروط في مسألة الفقه فيها كلام يحتاج إليه كل باحث في الفقه، أنه يحتاج إلى تفصيل الشرط المؤثر، الشرط غير المؤثر، الشرط الملغى، الشرط المحرم، الشرط المباح، الشرط تقسيمات كثيرة، وآثارها في الفقه أيضا كثيرة، بد من معرفة هذا الأمر. نعم، فما الجزء الأول من حاشة العلامة السنة؟ نعم، انتهى هذا الجزء الأول، الربع الأول من هذا الكتاب، وينتقل إن شاء الله تعالى إلى الربع الثاني، وأوله باب الحج، على أن ما يقرر في هذه الدروس ليس موجودا في كتب هذا الفني، فيحفظ ذلك ويعرف، فإن تخريجات وتوجيهات كلها التي تورد هنا في الغالب لا تنقل من أي كتاب، ولكنها تستنبط من قواعد المذهب بطريقة الاجتهاد، فلا يظن أننا ظان أن ما يسمعه هنا قد يجده في كتاب هذا، ولكن إذا بحث عن المأخذ فقد يجده في كتاب الله وفي سنة النبي وفي القواعد أو الضوابط أو إعمال العلل والمناط، فما يسمع هنا من هذه الأمور يجب أن يعرف بأنه لم يسطر، هذا ليس من باب الإدعاء، وإلا في الأعراب بالباب. إذا أردت أن تثبت خلاف ذلك فلك هذا، إذا عندك شيء قدرة باش تثبت بأن هذا الشيء منقول على وجه الجملة فأنت لا تفهم شيئا. نعم، نكتفي بهذا الخبر.